ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى لا يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فتفرق بكم عن بكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما الكتاب تماما تماما على الذي أحسن وتفصيلا لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين سوء